الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا احمد. تصرف الراهن في الرهن لا يصح. الراهن إذا وضع الرهن في يد المرتهن ما يصح التصرف فيه، ولو وضع سيارة ممكن أن يأخذها منه ويسوقها، هذه لا يصح. وإذا وضع عنده غنما لا يصح يأخذها منه، فإذا بها بعيدة نأتي بها إليه. فما وضع رهنا في يد المرتهن فلا يتصرف فيه. التصرف نوعان: تصرف يبطل الرهن، هذا لا صح باتفاق. كيف وجه ابطاله؟ وضع عنده عبدا رهن فاعتقه، هذا فيه خلاف. وضع عنده رهنا فباعه، هذا ما صح، لان بيع الرهن ابطال لحق المرتهن. وضع عنده ساعه رهنا له فاخذ الرهن واعارها لفلان، أوزعها عند فلان، أو جعلها رهنا في بيع آخر، على إبطال لحق المرتهن. هذا التصرف باتفاق لا يصح، وفي تصرف لا يبطل الرهن لكن يضر المرتهن، لأنه يفقد الاستدامة. لأن قلنا أن الرهن قبضه شرط في صحته، واستدامة هذا القبض كذلك شرط. فإذا أخذه بدون إذنه من المرتهن فلن يجعله مستديما في يد المرتهن، فهذا فيه خلاف. والصحيح أنه لا يجوز له ذلك، لأن الرهن إذا بقي في يد المرتهن فهو أمانة عنده، لا يصح للراهن أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة. إيش معنى ما فيه مصلحة؟ فأن أودع عنده دابة والدابة تحتاج إلى علاج أو سقي، فهذا للراهن أن يتصرف فيها. أودع عنده زرعا ونخلا، والنخل يحتاج إلى تسهيل وسقي وما إلى ذلك، فهذا له أن يتصرف فيه. ما عدا ذلك التصرف الذي يبطل الرهن لا يجوز، لا يصح للراهن. فلو باعه لا بد أن يأتي بقيمته رهنا موضعه، فباع الرهن هذا أو أعاره أو أودعه عند فلان غير المرتهن، لا بد أن يأتي ببدله بالقيمة فيضعها عند المرتهن. عرفنا هذا التصرف؟ اقرأ المتن. إلا العتق، العتق استثناه من التصرف. العتق إذا أعتق الراهن العبد المرهون عند المرتهن، وقالوا هذا فيه خلاف. وجه الخلاف أن المرتهن تعلق حقه بهذا الرهن، فلا يصح لغيره أن يتعدى فيفيده عليه. فإذا أعتقه هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ العادة أن العتق ينفذ بالهزم والجذب كالطلاق. فواحد كان يمزح وطلق زوجته وقع الطلاق، وإن مزح هادئا أو جادا فأعتق عبده وقع العتق. فلو أعتق هذا العبد ففي رواية أنه لا ينفذ عتقه، لأن الحق معلق بغيره والنبي صلى الله عليه وسلم حين اعتق المعتق رد عليه عتاقته فلم ينفذها فلم ينفذ هذا العتق. عرفنا هذه المسألة. ولذا قال استثناها إلا العتق. نقرأ المسألة. يؤخذ القيمة ما أفسده يؤخذ قيمته ويجعل رهنا مكانه حفظا لحق المقرض وهو الدائن الذي عنده الرهن. نعم. هذا الراهن قد يكون معسر رحمه الله وقد يكون معسر. فإذا أودع عبدا عند المرتهن فأعتقه فيقال إذا كان الراهن معسر لا ينفذ عتقه، وإن كان موسرا ألزمناه بقيمته فوضعها مكان العبد. يعني هذا في قول في رواية. اقتصر على المتن. نعم. قال القاضي له تزويد الأمة أودع عند المرتهن جارية. القاضي أبو يعلى قال للراهن له أن يزوج هذا الأمة. لما تفرد القاضي من بين أصحاب الإمام أحمد؟ قال لأن المذهب متفق على أنه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن. القاضي قال له أن يتصرف بالزواج بالتزويج إذا كان الجارية مرهونة له أن يزوجها. القاضي يقول التزويج لا يفيد حق المرتهن لأنه له أن يبيع الأمة إذا لم يسدد الراهن دينه، وله أن يبيع الأمة ولو كان متزوجا ولو كان متزوجا، فإن حق البيع يفسد الزواج ويكون طلاقا في حق الزوج. ولذا قال أبو يعلى له أن يزوج الأمة. اقرأ على المثل فقط. ويمنع الزوج. قال الزوج يمنع من وطئها. لما يمنع الزوج من وطئها؟ لأنه لو أحبلها قلت قيمتها، لو حملت من زوجها قلت القيمة، فقيمتها يوم وضعها جارية غير قيمتها يوم تكون حبل المرأة، بخلاف الحيوان. الحيوان إذا حمل وكان حامل أغلى مما لم يكن حامل، إلا بني آدم من الجوارح إذا حملت نقصت قيمتها. نعم. الأول أصح. الرهن المهر يكون رهن مع الجاري، والأول أصح. إيش الأول؟ أنه لا يجوز التصرف في الرهن، هذا هو الصحيح. فقرأ ما بعد المدمة. قال إذا أولد الجارية خرجت من الرهن لأن قيمتها لم تكن كالأولى، وأخذت القيمة وجعل مكانها رهنا لحفظ حق المرتهن، لأن المرتهن هو المقرض. فلما أحبلها وأولدها فوت عليه شيء من الرهن وطلب منه وضع القيمة مكانها. نقرأ هذا لنفهمه فقط. نعم. قلنا تصرف الراهن لا يجوز في الرهن. تصرف الراهن لا يجوز وإن كان الرهن تبع الراهن، لكن طالما أرهنه فتعلق حقه بذمة المرتهن فلا يصح للراهن يتصرف فيه. التصرف قلنا إما إبطال أو إنقاض. فلو أذن المرتهن للراهن بأن يتصرف في العبد في الرهن، إذا أذن له فتصرف له فتصرف فيه بإبطال صح هذا التصرف، أما الأول لا صح، لا بد من القيمة. هنا صح التصرف وبطل الرهن وفاز حق المرتهن لأنه بإذنه، لأن الرهن هذا من حق المرتهن وهو الذي أذن فيه وهو الذي فوت حقه فبطل الرهن ولا يطالب بالقيمة. اقرأ عبارة لك مرة ثانية. وإن أذن له المرتهن صح، يعني ايش التصحيح؟ العقد البيع والهبة صح، هذا ما يقال باطل، لكن الرهن بطل فلا يكون رهنا ولا يطالب بمكانه، لأنه هو الذي أذن، المرتهن هو الذي أذن في ذلك. نعم. هذا استثناء، إلا إذا أذن المرتهن الراهن في بيع قال بيعه، لكن بشرط أن ثمن بيع ثمن الرهن تجعله مكان الرهن، أو ذا عنده دارا منزلا بيت فاحتاج الراهن واستأذن المرتهن فأذن له في بيعه، لكن بشرط أن يجعل الثمن مكان الدار مكان الرهن الأول. فهذا يجوز ولا يفقد حق المرتهن، لو أذن له ولم يشترط بطل حق المرتهن، لكن لو أذن له بشرط أن يجعل قيمة الرهن بدل الرهن صح هذا ولا يبطل حق المرتهن، فإذا استثناه هنا. نعم. احتاج الراهن إلى هذه الدار وهي رهن بيد المقرض واحتاج إلى الثمن فاستأذنه أن يبيعه، قال أذنت لك في بيعه لكن بشرط أن تسدد لي القرض الذي أجله بعد 6 أشهر، بمجرد ما تبيع تسددني ولو قبل الأجل، صح هذا ولا ما صح؟ هذا فيه خلاف، والصحيح جوازه. أودع عنده دار ولا سيارة رهنا في قرض، ثم احتاج الراهن أو جاءه من يساومه بثمن طيب فاستأذن المرتهن في أن يبيع الرهن فأذن له وشرط عليه أنه يعجل سداد الدين قبل الأجل. من رأى أن هذا التعجيل فيه فائدة للمقرض بل هذا ما يجوز ومنع ذلك، ومن رأى أن هذا حق له وطلب التعجيل وليس فيه مصلحة تعود على المرتهن وتضر بالراهن أجازه. هذه مسألة في خلاف الصحيح أنه جوازه، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه. المالكية يمنعون هذا، المالكية يمنعون عندهم قاعدة يسموها ضع وتعجل، ضع من الدين شيئا وتعجل في السداد، يقولون هذا ممنوع، وغيرهم من الأئمة يجيزونه، إن يقول هذا ليس في إفادة مصلحة للطرفين، هذا حط شيئا من الدين وهذا عجل له الدين. اقرأ. الآن يقول نماء الرهن وضع رهنا عند المقرض اللي يسميه المرتهن، فنما هذا الرهن زاد، وضع عنده ماشية فولدت فكثرت الماشية، وضع عنده زرعا فنما الزرع وزاد وطال، وضع عنده ماشية فسمنت، هذه الزيادة إما أن تكون متصلة ولا منفصلة. هذا النماء المتصل باتفاق الأئمة أنه يبقى مع الرهن، أما النماء المنفصل كالولادة وكأن ينبت النخل يعني صنو ولا بنات حول النخلة فقلعها وزرعها، أو الماشية ولدت، الشافعية والجمهور يقولون هذا النماء إنما هو للراهن لا حق للمرتهن فيه. الحنابلة يقولون كل نماء حصل في الرهن يضاف إلى الرهن فيبقى لدى أمانة في يد المرتهن، أي نماء متصل ومنفصل في الرهن يبقى مع إيه؟ يبقى مع الرهن، يضاف إلى الرهن يبقى عند المرتهن حتى تفك الزينة. الشافعية يقولون لا، عرفنا هذا النماء لا يبقى، إنما هو في حق الراهن هذا النماء. فما حكم الكسر؟ اسمع عن الكسر، وضع عنده بيت الرهن واستأذن الراهن المرتهن بأن يؤجر الدار فأجرها، يؤجر أجر هو الفصيح، أما أجر غير ليس صحيحا، ليست لغة عربية صحيحة. فأجر الدار يعني أسراها، فالأجرة والكراء يضافان إلى الدار فيبقى رهنا مع الرهن. عرفنا هذا؟ الشافعي عندهم قولان بالكسر، لكن الحنابلة يقولون إنما نماء الرهن وكسره يضاف إلى الرهن فيبقى مع الرهن. عرفنا هذه المسألة؟ عيد العبارة مرة ثانية. أرش الجناية عليه، مو منه، بمعنى وضع عبدا، واعتدي على العبد بضرب أو شجاج أو قطع واستحق أرش هذا الجرح، فحصل له 20,000 مقابل هذا القطع، هذه 20,000 تضاف إلى العبد إلى الرهن. فأرش الجناية عليه وكسبه ونمائه يضاف إلى الرهن. عرفنا هذا؟ اسمع الشرح في هذه العبارة. ونماء الرهن تصدمني. ومؤنته على الراهن، الرهن يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى حفظ ونخل ونقل وتحزين، ويحتاج إلى صيانة، قد يحتاج إلى علاج ومداوات، ويحتاج إلى تنظيف كسوة. الرهن هذا يحتاج إلى معاهدة وصيانة، فعلى من تكون هذه الصيانة؟ المؤنة تكون على من؟ تكون على الراهن. الراهن هو الذي يقوم بصيانة هذا الرهن، ما يحتاج من نفقة، فالراهن هو الذي يقوم بدفع هذا الرهن. إذا احتاج إلى تقديم، الراهن هو الذي يدفع قيمة التخزين. إذا احتاج إلى نقل، فالراهن من هو الراهن؟ مالك الرهن الذي يملك هذا الرهن المدين. تقرأ العبارة. أجرة من يرده إلى أرض. لو شرد الحيوان أو شرد العبد، فمن يقوم بأجرة رده؟ الراهن. الراهن هو الذي يقوم بأجرة رده إذا لم يفرط المرتهن. نعم، كذلك الثمر إذا رهنه ثمارا، والثمار يحتاج إلى تجفيف، كل هذا إنما هو يدفعها الراهن. هذا بحث مهم يستفيد الناس منه، هذا الأجر على الراعي. نعم. عنده غنما أو بقرا أو إبل نياق واحتاج إلى إطراقها فحلا، والفحل ليس عنده إنما هو في قرية ثانية أو في واد آخر، فهو هل له أن يأخذ الماشية من المرتهن لأجل الفحل؟ فليس هذا له، لا يجب عليه، إذا امتنع المرتهن لا يجب عليه، لأن هذه ليس فيها حفظا لبقائها. نعم، أقرأ العبارة. لا يجبر عليه ولا يمنع منه، لا يجبر عليه ولا يمنع منه. نعم، أقرأ المثل مع ذلك. طيب، التخزين والعبد إذا مات وهو رهن، كفنه وحمله ودفنه كلها على صاحبه وهو الراهن. الذي بعده وهو الرهن في يد المرتهن أمانة، والوديعة في يد المودع أمانة، والعارية في يد المستعير يد ضمانه، واضح؟ والدار في يد المستأجر يد ضمانه. ما الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان؟ يد الأمانة إذا تلفت هذه الأمانة وهو الرهن أو الوديعة دون تعد ولا تفريط. ايش التفريط؟ اودع هذه الوديعة في خزانة جيدة كما يحفظ ماله، ثم جاءت نار فاحترقت فلا يضمنها لان هذه يد امين وهو ما فرط، او لم يتعد بمعنى انه لم ياخذ هذه الوديعة ويلعب بها ويتفرج عليها او يطلقها بشيء ما، فإذا تعدى عليها فماتت أو هلكت أو سرقت أو تلفت فيضمنها لأنه متعدى. ويد المودع يد أمانة، ويد المرتهن يد أمانة، سميناها يد أمانة لأنه أمين. فإذا ادعى أنها تلفت وادعى الراهن أنه تعدى فيها وليست هناك بينة، يقبل قول من؟ يقبل قول من يده يد أمانة إنه أمين، فما يصح الزعم. عرفنا؟ من كانت يده يد أمانة وادع التلف دون تعد ولا تقصير فيقبل قوله ولا يقبل قول صاحب الأمانة. عرفنا هذا؟ هذا معنى يده يد أمانة. طيب، اقرأ يده يد أمانة. هذا قول الشافعية والحنابلة. الحنفية يقولون إن تلف الرهن بيد المرتهن فيطالب بأقل الأمرين، إما قيمة الدين ولا قيمة هذا الرهن، لا بد من التعويض. يجعلون يده يد ضمان ليس يد أمانة. إذا ضاع الرهن أو تلف في يد المرتهن فيغرمونه أقل أحد الأمرين. كم دينك؟ 500 ريال. والتعليم كم تسوى؟ 1000 ريال. فيغرمونه قيمة الدين. وإذا كانت الساعة 400 ريال والدين 500 ريال يغرمونه قيمة الساعة، فيطالبونه بضمان أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قيمة الدين. والمالكية يقولون لا، هذا الرهن يد أمانة إذا كان الرهن مما يظهر للناس كالعقار والبيوت والنخيل، فإذا تلف واحترق فالقول قول المرتهن لأن هذا يظهر للناس تبان، لكن كان مما يخفى على الناس كالذهب والفضة ويده يد ضمان. هذا قول المالكية. والصواب قول الشافعية والحنابلة أن يده يد أمانة فيما خفي وفيما ظهر. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. طيب. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه أودع عنده رهن عنده شيئا من المال ثم جاء فوجد جزءا من المال تلف أو احترق أو فسد أو بقي جزءا منه. واضح هذا؟ فهل له أن يسقط للمرتهن أن يسقط جزءا من الدين مقابل جزء من الرهن؟ الرهن يده أمين، الرهن أمانة في يد المرتهن. فمات من الماشية نصفها دون تعد ولا تقريب، فهل له أن يقول أنا أسقط من الدين نصفه مقابل هناك نصف الرهن؟ يقول لا، يبقى بقية الرهن مقابل ذلك الدين ولا يسقط منه شيء. اقرأ العبارة مرة ثانية. ولا يسقط اقرأ العبارة اقرأ شرحها. بعض الناس جعلوا أن ما تلف من الرهن يسقط من الدين جزءا مقابلا له، فالبائع باعه متاعا ولم يتسلم الثمن فحجز المتاع مقابل الثمن، فإذا هلف جزءا من المتاع له أن يسقط جزءا من الثمن. قال هذا لا يخاف بهذا، الرهن أمانة في يد المرتهن، أما المتاع فهو يد ضمان. البائع حين حجز السلعة ولم يسلمها المشتري مقابل الثمن يده يد ضمان، فإن تلف فهو يغرمها، فلا يصح أن تخاف هذا بهذا. نعم. تلف جزء من الرهن ما يبقى من الرهن يبقى رهنا مقابل جميع الدين. لو أعطاه نخيلا أو ماشية فهلك بعضها أو جزءها أو أكثرها، الباقي يبقى رهنا في بقية الدين. خذ هذه الساعة رهنا في مقابل هذا اللحم أو هذا الخروف، فأخذ الساعة رهنا في مقابل قيمة الخروف، لأن الخروف ما عنده قيمة، اشتراه ولم يكن له قيمة أو اقترض ما عنده شيء فأرهنه ساعة، إما اشترى طعاما أو متاعا وليس له ما عنده قيمة أو اقترض منه فأودع عنده رهن، ثم ظهر أن هذا الرهن مستحق. إيش معنى مستحق؟ ظهر أن هذا الرهن لا يملكه الراهن، إنما هو شخص آخر. كيف كان الشخص آخر؟ قد يكون هذا الرهن مغصوب، فظهر المالك الحقيقي قال خذ هذه الساعة رهن، ثم ظهر أن هذه الساعة مستحقة ليست للراهن، إنما هي شخص آخر، إنما هي مغصوبة فوقعت في يد الراهن. قد يكون الراهن غصبها وقد يكون جاءت إليه دون غصب. فإذا وقع الرهن في يد المرتهن فظهر مستحقا، يعطي الرهن لمن؟ يعطيه للراهن ولا لمالكه الأصلي الصحيح؟ يعطيه لمالكه والرهن باطل. إذا ظهر مستحقا وظهر المالك الحقيقي المرتهن ما يقول هذا فلان سلمني إياه، لا. وإن جاء إلى الراهن بطريق مشروع، لو كان الراهن اشتراه ثم ظهر أن له مستحق آخر واشتراه عن سرقة واشتراه عن غصب وما إلى ذلك، ثم ظهر المالك هذا معنى مستحق، أي أن الشيء يستحقه غير الذي وضعه، فيعطيه لصاحبه ويعتبر الرهن باطل. نعم، اقرأ العبارة مرة ثانية. فرع علمه خلفه، فإن الضمان، فلو تلفت هذه الساعة فهو ضامن، مع أن المرتهن يده يد أمانة إلا في هذه الحالة، لأنه أمسك بشيء لا يجوز له إمساكه، لا بد من إعادة هذا المغصوب إلى صاحبه أو هذا المسروق إلى صاحبه. فلما علم بأنه مستحق وظل ماسكا له فتلف، فلا بد من تضمينه. نعم، طيب عيد اخرى. ان معلم جهل ان هذا مستحق وظل خائبا له حتى تلف، قال في هذه الحكم على ما ذكرنا، ما الذي ذكره؟ احالا على شيء غامض، لكن يبدو انه لو لم يعلم حتى تلف في يده الصواب ان يده يد امانه. اقرا ما بعده. بس ولا ينفق عبارة بعد. لو اقترض منه 1000 ريال ووضع عنده رهن وظل يسدده كل شهر 100 ريال حتى لم يبق من الدين إلا 100 ريال، هل له أن يأخذ جزءا من الرهن مقابل ما سدده من دين؟ كله الرهن يبقى رهنا حتى ولو لم يبقى من القرض إلا درهم، يبقى الرهن في جميعه لا يتصرف فيه الراهن. هذا معنى العبارة. اقرأ مرة ثانية وقل الشرح. هذه المسألة نقرأها لأن من عوفي ولم يبتلى بشيء من الدين ما يهتم. الحج كتاب الحج نقرأه على الطلبة، يقرؤونه الطلبة مرات عديدة، ومع ذلك لا يتصور معنى الوقوف بعرفة، ولا معنى الدفع منها، ولا معنى المبيت بمزدلفة، ولا معنى نصف الليل، لأنه ما حج ولا يدري، إلى أن يوفق فيحج ويدرك معنى هذه الألفاظ وهذه العبارات. كذلك هذا الرهن الذي مبتلي ما يدرك المعنى، فلما قال أن الرهن يبقى رهنا بجميع الدين ولو سدده لم يبقى إلا شيء، لو ابتلي الإنسان بهذا يستغرب، يقول أنا سددت جميع ديني إلا جزء يسير وهذا القرض يسوى 100,000، لما يبقى المرتهن حاجز رهني؟ يأخذ مقابل الرهن فقط. قالوا له لا، الرهن لا يتجزأ، يبقى مقابل الدين بجميعه. كالضمان، فإذا ضمن الإنسان شيئا ما يلزمه جميعه، لا يقال لا نصف الضمان وربع الضمان، وكالشهادة إذا شهد بشيء تكون شهادته ملزمة على الجميع، فكذا الرهن. نقرأ ما بعد. ادعى المرتهن أن الرهن تلف، وادعى الراهن أنه لم يتلف إنما باعه المرتهن أو أكله المرتهن، فادعيا كل منهما على الآخر. يقبل قول من؟ يقبل قول المرتهن. لما؟ لأن يده يد أمانة، لأنه أمين، هذه قاعدة لابد من قبولها، لأن يده يد أمانة. طيب لو ادعى أنه ردها، المرتهن قال أن الرهن رديت إلى صاحبه، رددت الأمانة إلى صاحبها، الرهن أعدته إلى صاحبه، قال هذه فيه خلاف، وفي قول عند الحنابلة أنه كذلك يقبل قوله، والصواب لأن الإعادة غير التلف، الإعادة لا بد من إشهاده، فإذا لم يشهد فقد فرط، وقد يطالب حينئذ ببدل الرهن. نعم. اقرأ المتن. رهنه عند رجلين، أن الرجل اقترض من هذا 50 وهذا من هذا 50، وأودى عندهما رهن، فسدد دين أحدهما وبقي دين آخر قائم، فما الذي يعمل في هذا الرهن؟ إن كان الرهن يقبل القسمة، كان رهنه آصعا من تمر أو آصعا من شعير أو كيلات من كذا فتقبل القسمة، يأخذ قسمة من سدد دينه، وإن لم يقبل القسمة قسمته تضره فلا يقسمه، يبقى عند الآخر حتى يسدد الآخر، فحينئذ يحدث الرهن. اسمعوا هذه العبارة، صاحب المغني بن قدامة قال قول أبو الخطاب إنما نحمله، أبو الخطاب قال لا، لو سدد أحدهما يبقى الرهن. المغني وصاحب الشرح الكبير بن عمي قال كلام أبو الخطاب كلام عالم متقن، فنحمل كلامه على أحسن الوجوه، وإنما أراد رحمه الله أن هذا الرهن لا ينقسم، هذا الرهن ما يقسم قسمين، ما ينقسم، فإذا كان لا يقسم يبقى الرهن في ذمة المرتهن حتى ينتهي. نعم. عكس الأولى، رجلان اقترضا منه قرضا فأعطاه رهنا، فأحدهما سدد نصيبه، فهل ينقص نصيبه من الرهن ولا ما ينقص؟ قال ينقص نصيبه. في حاجة؟ سلام. لا. الثابت ولا الثابت لما نبغى نفهم مثلا مثلا تجعل الصمت تجعل الصمت تضرب حاجة ثانية طلعت معنا قضى بعض دينه أو أبرئ منه قضى بعض دينه سدد عليه 100,000 أعطى 500,000 أو أبرئ من الإبراء أن يأتي صاحب الدين فيقول أبرأتك عن ربع الدين عن 5 كذا أو 10 منه أو لك 100 ريال من هذا الدين ثم الإبراء بمعنى إسقاط أن يسقط عنه جزءا من الدين وهو صدقة نوع من الصدقات فقال إذا أبرئ شيء من الدين أو قضى جزءا من الدين وببعضه ببعض هذا الدين رهن أو كفيل قال فعما نواه بعد غدا غدا مساء أتكلم عنه ذكرنا لي نعم وإذا حل الدين حل الأجل حل الأجل لأجل أن يسدد الدين فلن يسدد فالراهن له أن يبيع الرهن لأجل السداد لكن يحضره أولا يستأذنه أولا إلا إذا كان شرط صادق فإن لم يكن شرط صادق يقول يا أخي حل الأجل ولم تسدد فأبيع الدين فإن أبى ذهب إلى الحاكم أخبره ليبيعه ويقضي دينه منه اسمع العبارة ما الذي يقول فلزم إيفاءه الثاني فالذي لا رهنه نعم كان الراهن أجنى للمرتهن أو للعدل كلمة العدل ما مرض عليكم من قبل أحيانا الراهن وهو المقترض يطالب بالرهن فيشق الراهن في المرتهن يشق في أمانته يقول هذا الراهن ما أدى عنده لكن انظر يد ثالثة تكون عدلا ترضاها أنت وأرضاها أنا ونضع الرهن عندك هذا يسمى يد عدل إما أن يشك فيه أو تكون بينهم عداوة أو أحدهما لا يثق في الآخر فيطالبان بيد ثالثة فيوضع هذا الرهن عند اليد الثالثة هذا يسمى يد عدل واضح؟ إذا حان الأجل ولم يوفي الراهن دينه وللمرتهن أن يبيع هذا الرهن أو العبد يبيع هذا الرهن، فإن أبى الراهن من بيعه ذهب إلى الحاكم فباعه. اسمع العبارة مرة ثانية. بقيمته. هذا الكلام وجدنا صاحب تصحيح الفروع وعبد الله المرداوي. المرداوي كتب على الفروع تعليق، كان هذه العبارة فهمها بعض الشراح خطأ. ما يقول وفي قيمته، يقول أن الراهن المرتهن له بيعه إذا أذن له من الراهن، وهذا العدل والعادل كذلك العدل له بيعه إذا أذن الراهن، فإذا باعه قيمته قيمة هذا الطعام أو هذا قيمة الرهن فيه وجهان. هنا قال وفي قيمته وجهان. قال العبارة إذا قلنا وفي قيمته خطأ، وإنما العبارة يبيعه وقيمته فيها وجهان. قيمته إذا وضعها مكان الرهن فيه وجهان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. هذا ساعد معطلة عرف من يكلمنا من جهات هذه قلنا إياه هذا نعرف لأني. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد.